بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بالرجعة. والرجعة إذا طلق الإنسان دون ما له من العدد فيحق له المراجعة ما دامت المرأة في العدة، رضيت أو لم ترضى، فلا يحتاج إلى رضاها ولا إلى عقد ولا إلى مشاورة ولي إذا طلق دون ما له من العدد وراجعها قبل انقضاء العدة. وأما إذا طلق دون ما له من العدد وانتهت العدة أو كان الطلاق على عوض، كان الطلاق على عوض، فالرجل يعتبر خاطبا من الخطاب، لا بد من الرضا ولا بد من إجراء العقد بالشروط التي ذكرناها سابقا. وأما إذا طلق الرجل ما له من العدد يعني الكامل، فإن الأمر لا يتوقف على إجراء عقد، بل لا بد من نكاح زوج آخر وأن يطأ هذا الزوج، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. خلاصة الأمر في مسائلنا السابقة أنه إذا طلق دون ما له من العدد وأحب أن يراجع فله ذلك ما دامت في العدة، رضيت أو لم ترضى. وإذا طلق دون ما له من العدد وانتهت العدة فيمكن أن يعود بعقد جديد ونكاح جديد. وإذا طلق الرجل كامل العدد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأن يطأ هذا الزوج. وإذا طلق الرجل دون ما له من العدد وانتهت العدة وعقدنا عقدا جديدا، فإنه يبقى له من الطلقات الباقي فقط. وأما إذا طلقها ثلاثا ونكحت زوجا آخر وعقد عليها، فإنه يبدأ بالطلقات من جديد، يبدأ بالطلقات من جديد. إذا طلق واحدة ثم انتهت العدة وعقد عليها، نقول بقي اثنتان فقط. إذا طلق اثنتين وانتهت العدة وعقد عليها، نقول بقي لك واحدة. إذا طلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إذا نكحت هذا الزوج يكون للرجل إذا تزوج الذي عاد إليها وهو المطلق الأول يكون له ثلاث طلقات. وهذا ما ذكرناه في دروسنا وقراءتنا السابقة. درسنا في هذه الليلة رجل طلق امرأته وقالت المرأة انتهت عدتي، وقال الرجل راجعتك، أو كنت قد راجعتك فمن القول قولك. مسألة أخرى، طلق الرجل طلاقا رجعيا وبقيت المرأة في العدة، ثم قال الرجل لقد راجعتك وأشهد على ذلك، قالت لا عدتي منتهية، هل يمكن أن يراجع بعد انتهاء العدة؟ لا. طيب من نقبل قوله؟ هل نقبل قول الرجل بأنه راجع، أو نقبل قول المرأة بأنها انتهت العدة؟ الرجل يقول لم تنتهي العدة، المرأة تقول انتهت وتؤكد ذلك. القول قول المرأة إذا كان ذلك ممكنا. أعيد مرة أخرى، اختلف الرجل يقول راجعت، المرأة تقول عدتي منتهية قبل مراجعتك، من القول قوله؟ الرجل يقول لم تنتهي العدة، والمرأة تقول انتهت، فمن القول قوله؟ القول قول المرأة إن كان ذلك ممكنا، لأن انقضاء العدة يكون بانقطاع الدم عن ذات الأقراء، من الذي يدري عن ذلك، الرجل أو المرأة؟ المرأة. الرجل لا يدري، انقطع الدم اليوم، انقطع أمس، انقطع يوم الجمعة، انقطع يوم الخميس، ما يدري الرجل. المرأة هي التي تدري، وهذا أمانة في عنقها. فالقول قول المرأة إن كان ذلك ممكنا. أعيد العبارة، إن كان ذلك ممكنا، لو أن الرجل طلق امرأته يوم الخميس مثلا، ثم وهي من ذوات الأقرى، ويوم الخميس الثاني أو الخميس الثالث قالت المرأة انتهت عدتي، ممكن الكلام هذا ولا غير ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن هذا، لأنه لا يمكن أن تنتهي عدتها في مدة قدرها 15 يوم أو 20 يوم أو 25 يوم أو 28 يوم، لا يمكن. وقد تنتهي عدتها في شهر. جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه وقالت وذكرت أن عدتها انتهت في شهر، فسأل القاضي شريح ما تقول؟ قال إن جاءت ببينة من أهلها فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. إن جاءت ببينة، يعني جت أمها وأختها مثلا وخالتها عمتها نساء، فشهدوا أن عدة أن الدورة بالنسبة له يوم وليلة فقط، والطهر بين الحيضتين أقل طهر بين حيضتين 13 يوم، فإذا جاءت ببينة أن المدة يعني مدة الحيض يوم وليلة، وأن الطهر بين الحيضتين 13، فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة، لأن الأصل أو أن الشيء المعتاد أن المرأة تحيض في كل شهر مرة. وهذه مثلا طلق الرجل وهي في طهر لم يجامعها فيه، ثم بعد الطلاق جاءتها الدورة، الدورة كام؟ يوم وليلة، ثم جاءها الطهر 13، يكون 14 يوم مع اليوم الطهر، وجاءت الدورة نقول 15، وجاءها الطهر 13 و15 28، وجاءتها الدورة يوم وليلة، فبعد مضي 29 يوم وساعة أو ساعتين تكون اكتملت 3 حيضات. فإذا جاءت ببينة من أهلها فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه قالون. مش قلنا معنى قالون يعني معنى كلام جيد، كلام جيد وحكم عدل إن جاءت ببينة، لأن إذا كان عادتها أمها أختها عمتها خالت نساءها كلهن عادت ستة أيام وهي ادعت أن عادت يوم وليلة، سألناهم قالوا لا عادتها ستة أيام كذابة لا ليس صادقة لا نقبل منها. فالقول في انقضاء العدة ومن عدمه قول المرأة إن كان ذلك ممكنا، وإلا يكن ممكن فلا نقبل منها هذا الكلام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها. ادعت المطلقة هو طلق بعد 20 يوم بعد 25 يوم بعد مدة ممكن أن تنقضي فيها العدة، قالت انقضت عدتي، قال الرجل راجعت لم تنقضي العدة وقد راجعت، فمن القول قوله؟ هل نقبل كلام المرأة بأنها انقضت العدة وأن الرجل أصبح أجنبيا منها، أو نقبل قول الرجل بأنها لا تزال في العدة ومن حقه أن يراجع رضيت أو لم ترضى؟ نعم. وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن الانقضاء، والذي يمكن كما قلنا شهر أو 29 يوم. أما إذا ادعت انقضاء العدة في مدة قدرها 15 يوم نقول لا ما هو صحيح، إذا ادعت في 20 يوم نقول لا ليس صحيح، إذا ادعت في 25 يوم 27 يوم نقول لا ما هو صحيح. فإذا ادعت أن العدة قد انقضت في زمن يمكن أن تنقضي فيه فالقول قول المرأة، وإلا رددنا قولها. نعم. امرأة ظنت أن ابنتها نظرا لنومها بجانبها دون علم منها، فلما أصبحت رأت أنها ابنة أختها، فهل تصبح ابنة لها وأخواتها من الإخوان؟ لا، لا تصبح بنتا لها. يعني هذا السؤال من إحدى الأخوات وهي يظهر على جناح أو تريد أن تسمع الجواب، كونها تنام بجانبها لا يعتبر هذا محللا أو أنها ابنتها، وإنما إذا أرضعتها 5 رضعات في الحولين فإنها تكون ابنة لها، وهذه المرأة المرضعة يكون جميع أولادها إخوان لهذه الطفلة من الرضاع. أما كونها نامت بجوارها فقط، هذه نامت هنا وهذه نامت جانب من السرير أو جانب من اللحاف، لا، لكن إذا رضعت 5 رضعات معلومات في الحولين فإنها تعتبر بنتا للمرضعة دون أخوات الطفلة وإخوانها. الطفلة التي رضعت تكون بنتان للمرأة المرضعة إذا كانت قد رضعت 5 رضعات معلومات وهي في الحولين، أما إذا أكبر من حولين فلا. إذا لم ترضع بس مجرد نامت بجوارها فلا. وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها أي عدتها فيه، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكرت، فلكني حامل ووضعت الحمل، حامل ووضعت الحمل، فإذا كان ذلك ممكنا أنها تكون حين الطلاق حامل وقد وضعت كل الحمل، فإذا وضعته انقضت العدة. نعم. بالحمل الممكن وأنكره أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، فقولها لأنه فقولها الزوج قال لا العدة ما انتهت، قال ما وضعت الحمل، قالت لا أنا وضعت الحمل وانقضت العدة في زمن يمكن، فالقول قول المرأة لأن هي اللي تدري، الرجل وش يدري عن انقضاء الدم أو انقطاع الدم، لا يدري متى طهرت ولا يدري متى حاضت، وإنما المرأة الحائض هي التي تدري، جاءتها الدورة في المرة الأولى يوم كذا واغتسلت يوم كذا، جاءتها الدورة الثانية يوم الخميس وطهرت يوم الأحد، جاءتها الدورة الثالثة يوم الأربعاء وطهرت يوم الاثنين، فهي تعرف، أما الرجل فلا يدري. فالقول قول المرأة إن حصل نزاع بينهما. نعم. لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها، لأنه أمر انقطاع الدم من يدري عنه؟ ما يدري عنه إلا المرأة، لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها. أما إذا ادعت دعوى غير ممكنة فلا نقبل منها. نعم. فقبل قولها فيه. وإن ادعته أي انقضاء العدة الحرة بالحيض فأقل في أقل من 29 يوما ولحظة، أو ادعت عمة في أقل إذا ادعت الحرة في أقل من 29 يوم ولحظة لا نقبل، لأننا حسبنا أقل الحيض يوم وليلة، وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، فحيض يوم وليلة وطهر 13 المجموع 14، وحيض يوم وليلة المجموع 15، وطهر 13 المجموع 28، وحيض يوم وليلة المجموع 29، فبذلك نقبل منها. أما لو ادعت أقل من هذه المدة فلا نقبل منها. نعم. أو ادعته عمة في أقل من 15 أو الأمة، لأن ليه قلنا الحرة 29 والأمة 15؟ لماذا؟ لماذا؟ السؤال واضح ولا لا؟ إذا ادعته حرة في كذا أو ادعته عمة في كذا، لماذا نفرق بين الحرة والعمة في المدة؟ لأن الآمة حيضتين وليست ثلاث، لأن الآمة تكتفي بحيضتين، أما الحرة فبثلاث حيض. نعم أحسن. أو ادعته آمة في أقل من 15 ولهذا لم تسمع دعواها، لم تسمع يعني القاضي يرد الدعوة لا يسمعها، لم تسمع دعواها، إذا ادعته في 29 يوم ولحظة سمع منها وطلب منها البينة، إن جاءت ببينة من أهلها أو من نسائها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة، لكن إذا ادعته بأقل لم يسمع منها لأنه لا يمكن صدقها، فكذبها هو الثابت. نعم. لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه فلا تسمع دعوى انقضاؤها، فلا يسمع القاضي دعوى بأنها انقضت العدة في 28 يوما، في 25 يوما، في هذه المدة لا يسمعها القاضي لعدم إمكان ذلك. نعم. فلا تسمع دعوى انقضاؤها فيما دونه. نعم. وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة، إن ادعته في 29 يوما ولحظة قبل ببينة. البينة هذه منين نجيبها؟ نقول جيب شاهدين ولا كيف؟ من نسائها، بينة من نسائها الموثوقات التي يشهدن بالعدل، يشهدن أن فلانة مدة الحيض عندها يوم وليلة، ومدة الطهر عندها 13 يوم، وهكذا. نعم. وإن ادت انقضاء عدتها في ذلك الزمن قبل ببينة، وإلا فلا. وإلا فلا يقبل. نعم. لأن حيضها 3 مرات فيه يندر جدا. لأن حيضها 3 مرات في شهر واحد يندر جدا، يقع لكن يندر من النادر. نعم. وإن بدأت، أي بدأت الرجية، يعني المرأة، أي بدأت الرجية مطلقها فقالت انقضت عدتي، أي بدأت الرجعية مطلقها، أي بدأت الرجية مطلقها فقالت، قالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاء العدة، فقال المطلق كنت قد راجعتك. نعم. فقال المطلق كنت راجعتك، فقولها لأنها منكرة. لماذا؟ لأنه ادعاها في زمن لا يملك، ادعى الرجعة في زمن لا يملك، ولو كان راجعها صحيح لأخبر عن ذلك وقت المراجعة حينما كانت في العدة. إذا قالت المطلقة الرجعية انقضت عدتي، تقوله لمطلقها، فقال كنت قد راجعتك، لا نقبل كلامه، لأنه ادعى المراجعة في وقت لا يملك فيه المراجعة، لأن هذا الوقت تقول انقضت العدة. نعم. وقولها لأنها منكرة، ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل، لا تقبل إلا إذا جاب بينة، إلا إذا جاب بينة. قال نعم، أنت انقضت عدة اليوم وأنا مراجع من 10 أيام، متى انقضت العدة؟ قالت انقضت العدة يوم الجمعة. قال لا، أنا يوم الاثنين قبلها ب5 أيام مراجع. عندك بينة؟ قال نعم، عندي فلان وفلان هم ثقات. سألناهم ما تقولون، على ما تشهدون؟ قالوا نشهد أن فلانا جاءنا في وقت كذا وقال إني قد راجعت زوجتي. هذه بينة ولا لا؟ أتها ببينة. فإذا قالت انقضت عدتي، قال كنت قد راجعتك، فلا نقبل. لماذا؟ لأنه ادعى الرجعة في وقت لا يملكه، إلا إذا أحضر بينة تشهد على صحة قوله وأنه قد راجع في وقت العدة. نعم. لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل. نعم. وكذا لو تداعيا معا، ومتى رجعت قبل. رجعت، ومتى رجعت قبل. الآن قالت انقضت عدتي، قال كنت قد راجعتك، قلنا من القول؟ قوله القول قول المرأة، لأن الرجل ادعاها في وقت لا يملكه كذا. بعدين المرأة، عندنا مسألة ثانية، المرأة رجعت قالت لا عدتي ما انقضت، وإنما قلته لك هكذا من باب المزح، نقبل منها ولا ما نقبل؟ نقبل، نقبل قولها إذا رجعت عن قولها بأن العدة قد انقضت، قبلنا. المرأة قالت انقضت عدتي، الرجل قال كنت قد راجعتك، قلنا من القول؟ قوله القول قول المرأة. طلبنا من الرجل بينة، قال والله ما عندي بينة، بس أنا راجعتها. المرأة رجعت إلى الرشد وعادت إلى الصواب وقالت الحقيقة أن العدة لم تنقضي، فنحن نقبل منها هذا الرجوع، كما لو أن إنسانا ادعى زوجية امرأة وقالت لا هذا ما هو زوجي ولا أعرف. قلنا عندك بين أن زوجك؟ قال لا والله ما عندي، بس أنا تزوجتها في البلاد، بلادنا كذا، وتزوجتها وجينا المكة وهي زوجتي. قالت أبدا ولست بزوجة له، وليس بيني وبينه علاقة، ما في. بعد فترة قالت لا أنا كذبت عليكم، والحقيقة أنني زوجته، نقبل منها ولا ما نقبل؟ نقبل لأنها رجعت إلى الرشد والصواب. هذه العبارة. ومتى رجعت قبل كجهد أهديم النكاح، وكذا لو تداعيا معا. ومتى رجعت قبل، ومتى رجعت عن قولها بأن انقضاء بأن عدتها قد انقضت، قبلنا منها الرجوع. فإذا صممت نقول عندك بينة، قال ما عندي بينة، نقول خلاص القول قول المرأة، عدتها انقضت. فإذا رجعت المرأة عن قولها قبلنا رجوعها. نعم. كجهد أهديم النكاح ثم يعترف به. كجهد أحدهما النكاح، الرجل قال لا هذه ليست زوجتي، ليس بيني وبينها علاقة، ثم بعد فترة رجع وقال لا حقيقة زوجتي. المرأة جحدت وقالت هذا ليس زوجي ولا أعرفه، ثم بعد فترة رجعت. فإذا جحد أحد الزوجين، الرجل أو المرأة، جحد النكاح ثم رجع الجاحد واعترف به، قبلنا منه هذا الرجوع. نعم. ومتى رجعت قبل كجهد أهديم النكاح ثم يعترف به. نعم. الجاحد يعترف. ومتى رجعت المرأة قبل. الآن المسألة عندنا من البداية إخوان. المرأة قالت انقضت عدتي، قال كنت قد راجعتك. نقول له عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. نقول القول قول المرأة، ونقبل قولها بأن العدة قد انقضت. أما إذا عنده بينة رددنا قولها لوجود البينة، لكن ما وجدنا البينة. بعد أن قل قبلنا كلام المرأة بأن عدتها انقضت، رجعت إلى الرشد والصواب وقالت لا الحقيقة أن عدتي لم تنتهي بعد، نقبل منها ولا ما نقبل؟ نقبل. نقبل. طيب مسألة أخرى، جحدت النكاح، قالت لا هذا ليس زوجي. جحد الزوج النكاح وقال ليست امرأتي، وبعد فترة أقر الجاحد بما جحد، نقبل منه أو لا؟ نقبل. نعم. وكذا لو تداعيا معا. ومتى رجعت قبل كجهد أحدهما النكاح ثم يعترف به. أو بداها به، أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك. يعني المثل الأولى الرجل، المرأة بدأت قالت انقضت عدتي، قال كنت قد راجعتك. المثل الثانية الجديدة هذه، الرجل بدأ قال لها قد راجعتك، قالت عدتي انقضت، منقضية عدتي قبل رجعتك. نعم. فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك. فقولها قال راجعتك، قالت عدتي انقضت قبل مراجعتك، فالقول قول المرأة. نعم. فقولها قاله الخراقي، قال في الواضح صاحب الواضح ابن عقيل. نعم. قال في الواضح في الدعاوى نص عليه. من الذي نص عليه؟ الإمام أحمد رحمه الله، على أن القول قول المرأة. قال في الواضح، والذي قال هذا الكلام ابن عقيل وهو من علماء الحنابلة، قال نص عليه الذي نص هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وجزم به أبو الفرج وهو صاحب المبهج، أبو الفرج صاحب المبهج، واسمه عبد الواحد ابن محمد المقدسي، وقد توفي رحمه الله سنة 486 من الهجرة. عبد الواحد ابن محمد المقدسي وهو من العلماء الأجلاء. نعم. وجزم به أبو الفرج السيرازي وصاحب المنور والمذهب وهذا الثاني. وهذا تقي الدين أحمد بن محمد البغدادي. نعم. والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنساب. نعم. وصححه في الفروع وغيره. نعم. وقطع به في الإقناع والمنتهى. أحسن. نعم. فصل. نعم. إذا استوى المطلق. لا. إذا استوفى المطلق. إذا استوفى. نعم. إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق. إذا استوفى المطلق مسألة جديدة. إذا استوفى المطلق.